مش موجودة برا أو موجودة الله أعلم، إنما هي مجرد أفكار. صح، في حاجات موجودة هناك، لكن كونك أنت تعيها دي خطوة ثانية. ليس حصول الشيء في ذهنك يعني الوعد، بل أنت تعي بعض ما في ذهنك. وما أكثر ما يمر في تيار الوعي ولا يلتفت إليه المرء. وعشان كده الكلام على لسان سيدنا موسى في أول طه عليه السلام يعلم السر وأخفى. طب السر اللي هو في نفسك وانت عارف بس مش عايز تعرف به الآخرين، لكن الأخفى من السر هو ايه؟ اللي انت نفسك مش عارف وان كان موجود في نفسك لكن هو يعلمه عز وجل. وده اللي قاله سيدنا عيسى: تعلم ما في نفسي. مش النفوس هنا، انما الغرض ايه؟ مدركاتي. واضح؟ ولا اعلم ما في نفسي، بل ولا اعلم ما في نفسي. انك انت تعلمه هنا. واضح يا سادة يا كرام؟ واللي يقرا منكم عايز يفهم الكلام ده كويس ينسى بقى انه سلفي. مؤاخذة، انتم ماسكين للعمود من اليمين والشمال، روح اطلب كتاب اسمه الحكيم الترمذي، اسمه ايه؟ غور الامور. غور الامور. ويا ريت ما تجيبش الطبعه بتاع المشايخ، معلش احنا قاعدين في الازهر، لكن من المشايخ ما لا يستحق ان يكون شيخا، فقد طبعوا الكتاب الذي طبعه الخواجة فأفسدوه أو أفسداه رحمهم الله، لكن هو هتقرأ وتفهم على كل حال. أنت غور الأمور الحكيم الترمذي، أحسن طبعة طلعت سنة 56 لواحد خواجة فرنساوي مع مقدمة بالفرنسية رائعة. أنا لا أقرأ لكن ترجم لي بعضها، وقرأت هذا الكتاب مع طلاب الدراسات العليا في التسعينيات، وهو من أعجب الكتب، ولا يقول شيئا من عند نفسه وإنما من القرآن الكريم، ويصور لك القلب كما يسميه الإنسان باعتباره مجموع ملكات الوعي البشرية، مش القلب اللي هو القلب، او القلب بمعنى الادراك الروحاني، لا، القلب عنده هو مطلق الوعي، سواء كان عن طريق الحواس، عن طريق العقل، عن طريق الحس الباطني، عن طريق الفؤاد، عن طريق اللب، عن طريق لب اللب، عن طريق السر سر السر، او ما اخفى ده. انت متابع كلام؟ شفت التغور الامور؟ روح اشتريه من حارة درب الاتراك. لكن لو كنت تعرفي شارع المنيرة اللي فيه ضريح سعد زغلول باشا، اللي فيه كلية دار العلوم القديمة، سألي عنها، وهي الان حديقة جميلة. فهناك مبنى اسمه البعثة الفرنسية للآثار الشرقية، وفيه يباع الكتاب ضمن مجلتهم لسنة 1956، وسيعجبكم مطبوعات كثيرة إسلامية، وهيحترموك وكده، بس غالي غالي جدا، مطبوعات غالية لأنها مخدومة، انما درب الاتراك تاخده ب 10 سعر ولا 50 ولا 30 جنيه 20 جنيه، مش ولا بد. الشاهد بقى يا سيدي ان فيه مستويات الوعي، والحاجه تبقى فيك وانت مش عارف، مش حاسس بيها، لأن الوعي شيء فيه حاجات كده في العلم، يقول لك عتبة الوعي، ويقول لك نظرية المجال، يعني زي ما ايه انت قاعد اهو، اي واحد منكم مستعد اساله بعد ما نطلع بره كم عمود جوه الاوضه دي؟ ولا واحد هيجاوب، بس جربت فعلا ولا واحد، مع ان حوالينا وكلنا شايفينها طبعا، لكن غير ملتفتين اليها. في فرق بين وجود الشيء عندك ووعي كبير، او ممكن يبقى عندك وتشك فيه، مش وجوده بره، وجوده في ذهنك، لان فعلا ما انتش هنا، لكن هو سبحانه يعلم كل شيء. كل خاطره تخطر على بالك ولا تلتفت انت اليه. بس يقول يا سيدي، لان الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور، كلام يتوزن بالذهب والله من حيث وقته، لان اعجاز القران ايه؟ انه يتكلم عن الجنين في الوقت اللي محدش عارف حاجه عن الجنين، وراجل ام وفي بيئه غير متقدمه علميا، فمن اين ياتي كل هذا الا من السماء؟ وكذلك ايه هو ازاي الكلام ده؟ يعني دي عبقريه، غير الشعور بذلك الشعور، وغير مستلزم الله. الحد ان يكون مش واعي اشك يعني مش عارف، على وجه لا يشك فيه. انت ما ينفعش الشك اذا كنت لا واعي بها فعلا، لكن قد تكون هناك وانا غير واعي ما اشك رغم التعاطف. فهمت بقى؟ لا يقال ليه. ولذلك اختلف في الوجود الذهني، ولو كان الوجود الذهني ده ضربت لازم لكل من يفكر، يبقى في ثلاثه يقبلونه واخرون ينكرونه. مش كان هو التعقل؟ في واحد يقول على نفسه انا لا اتعقل الاشياء ولا افهم وليس عندي عقل، ما في واحد يقول كده. يبقى قد يكون لديه عقل ويستخدمه ويعار في الوجود الذهني، لان دي حاجه. فهمت بقى؟ وجوده في مخك حاجه، او في وعي في ايه؟ في جهازك المعرفي، ووعيك به وشعورك به وتوجه الانتباه اليه، كل دي مفاهيم نفسيه. والمجال زي ما قلت ايه؟ انك انت حاجات كتير حواليك، لكن اللي انت واعي به منها محدود. نظرية المجال النفسي، كل دي حقائق نفسية، أو صارت الآن شبه حقائق، ولكن بالنسبة لهم حاجة عجيبة. بس يا سيدي، ومن أثبته، يعني اللي بيقول بأن في وجود ذهني بيقيم دليل عليه، ولو كانت مسألة ضرورية وكل من يعقل يعقلها، يبقى تحتاج دليل؟ ما كانش تحتاج دليل. فمجرد الحاجة إلى قامة دليل أو برهان، سواء كان برهان فعلا أو مطلق دليل، ده شاهد على إنه الفكرة شيء والوعي بها شيء أو الشعور بها شيء، وهو ما يسمى الآن الانتباه. ومن أثبته برهان، لا بكونه معلوما بالضرورة، ولو كان لازما لكان ضروري، ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعا من الشك فيه وموجبا للجزم به لما أنكره عاقل. عمال يشك ليك، هذه لا يقال، عشان كتب وكتب وكتب وكتب، لأنه هو ماشي على إنه ما دام الماهية عطلت فقد قطعنا بوجودها الذهني، لأنه ليس شيئا أكثر من التعقل. لا، الإدراك حاجة، والانتباه إلى ما في في التيار الذهني شيء آخر. لما أنكره عاقل ولا بحتيجة، اضبط الكلام وحط على الهامش، ولا محتيجة إلى برهان. ليه؟ حط عليه علامة، إذ هو حينئذ ضروري، والضروريات لا يقام عليها برهان. تكتفي وتكتب على الهامش إذ هو. وبعدين فيه حتة هنا يصح يصلحها في السطر الثالث، فإن الشعور بالشيء في غلط مطبعه في نسختها على الآن، فإن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور. أظن بالشيء دي فيها حاجة اضبطها. كذلك تحط علامة فين؟ على كلمة وأيضا، وتكتب على الهامش دعم آخر للوجه الثاني. يبقى الدعم الأولاني ابطال اعتراض الخيبات ده لا يقال، هنا إشارة إلى إيراد غير وارد، فده دعم الدليل وده دعم تاج، وهو وأيضا معايا. مش خد بالك تصور المسائل كده، لا يقال، لأن هناك من اعترض على الدليل السابق بقوله، والواقع أن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن كتب كتب أنا. وأيضا ده دعم نمرة 2 للدليل الثاني اللي فات. وبعدين عندي حاجة أنا كتبها مش عارف من حطتها، غير الشعور بذلك الشعور. لذلك الشعور، الشعور الثاني ده أنا كتبت قصاده أو علامة كتب على الهامش، والثاني اللي هو الشعور بذلك الشعور هو الوجود الذهني مش الأولان. الشعور هذا والشعور بذلك الشعور الثاني ده هو زمان وجود الذهن اللي اختلفوا فيه، والثاني هو الوجود الذهني لأنه يستلزم الوعي. لازم تكون واعي بيه ولا وجود ذهني، يعني اذا كان مجرد حاصل في الجهاز اللي بقول لو انت على غير وعي بيه، فمن اين لك اصلا تتكلم انت؟ ده سر من الاسرار حتى عليك. ولما يقول لك وايضا فالماهيه الخارجيه، هي مش الماهيه، هي الحقيقه ان شئت الاسماء الدقيقه، يعني ما هي وخارجية تبقى مش ما هي، تبقى على تبقى حقيقة. في تساهل في التعبير هنا. فنواصل. وأيضا فالماهية الخارجية أي المتحققة في الخارج، قلت في هذا تساهل فهي حقيقة، إذا لم تكن معقولة لأحد. الكلام ده أنا قلت لحضرتك إنه هو موجود عند أحد المفكرين الإنجليز، وأظن اسمه باركلي أو بيركلي، وعنده نزعة روحية يعني من المثاليين في الفكر الإنجليزي، لأن الإنجليز أغلبهم تجريبيين واقعيين، لكن ده عنده نفس الفكرة دي، ضمان وجود الأشياء وجودها في الذهن الإلهي. ما تقوليش هو ما بيقولش العلم الإلهي، يقول الذهن الإلهي. احنا العبارة المقبولة عندنا العلم الإلهي، ولولا وجودها فيه لانهار. فادي اللي عندي انت معايا؟ فما فيش حاجة ممكن تبقى موجودة وغير متصورة، ولو واجب. بيقول وأيضا، عرفنا بقى أيضا ليه، ودي بتشعر بالترقي، يعني هناك دعم آخر للدليل الثاني بالإضافة إلى إسقاطنا للاعتراض السابق. وأيضا فالماهية الخارجية أو إن شئت الحقيقة المتحققة في الخارج، إذا لم تكن معقولة لأحد إنها ممكن ما تكونش معقولة لأي بشر قبل العالم ما قبل إحنا ما نوجد. لكن كان فيه السماوات والأرض مش هم قبلنا؟ إذا لم تكن معقولة لأحد خالية عن الوجود الذهني، ما دام مش موجودة في أي ذهن تبقى هي موجودة وما فيش وجود ذهن، بل في وجود خارجي وما فيش وجود ذهن. تصور أعجب من العجب. كنا نظن أن يعني المرحلة الأولى على الأقل وجود ذهن ثم يكون الوجود خارجي، لا ده هي متحققة في الخارج. ولأن ما فيش بشر أتى على الإنسان، هل بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالأشياء موجودة وليست متمثلة في ذهن، ما فيش وجود ذهن وجود خارج، يبقى هم شيء واحد. هذا أكبر دليل على التغاير. إذا لم تكن معقولة لأحد، بل هو بيتكلم وأيضا يعني يتلقى. إذا لم تكن معقولة، أنت فهماني؟ متأكد اللي معك فهم، أنت مسؤول عنه. فعجب كيف يقول المرء مسؤولا عن ذهن غيره. إذا لم تكن معقولة لأحد، ففي الحالة هي أي موجودة خارجا ولا وجود ذهنيا، فلا ارتباط بينهما. خالية يعني الحقيقة في هذه الحال هي خالية، شكليها بالضمة، لأن دي خبر كلمة فالماهية، خالية عن الوجود الذهني فيغايرها، فصل منقوصة، وبناء عليه فيغايرها، لأن الذاتية تقتضي التلازم. فإذا انفصل في التصور خلاص الوجود الذهني معدوم والوجود الخارجي متحقق، فدليل التغاير. خالية عن الوجود الذهني فيغايرها، فلا يكون نفسها ولا جزءها، ولو جزءها برضه هيبقى لازم يتحقق، إنما ما فيش، لأن ما فيش ذهن أصلا، ربنا ما خلقش حد من ذوي العقول فرضا، لا ملائكة ولا أشرار أو أبالسة ولا بني آدمين. فبهذا يتم الجزء الآخر من المدعى. مش المدعى كان بيقول له كلام ده بيثبت حاجة واحدة وهي الوجود الخارجي، لكن الوجود الذهني لازم، وانت عايز تقول لنا ان الوجود بنوعيه غير مرتبط، ده الوجود الذهني حتى مع الوجود الخارجي ممكن يكون مش موجود. يبقى تقول ان احد دليلك قاصر عن المدعى، يقولوا لسه ساعات في المنطق لا يتم التقريب، يعني لا يتطابق الدليل مع المدعى، بس يعني بيقولوها لما ما يجيبش حاجه خالص. هنا هو جاب نص ونص، لكن قالوا لا، حتى الثانيه دي داخله الوجود بكل انواعه حاجه والمفهوم الذهني حاجه، فهمتني؟ بل المفهوم الخارجي كمان ملوش علاقه بالوجود الذهني. بس فده يبين لك انه الدليل ياتي بالمدعى كله. فبهذا يتم الجزء الاخر من المدعى، انا كتبت على كلمه الاخر، من جانب اهل التفرقه دعما لدليلهم الثاني. واخد بالك؟ الجزء الاخر اللي هو ايه؟ اسف، لا، كلمه الاخر عايز تشرحها اشرحها على الهامش وقول الجزء الآخر مغايرة الوجود الخارجي أيضا بالماهية لمفارقتها إياه. فإذا دليلنا يثبت الطرفين، إنه لا ارتباط بين الوجود بكل بنوعيه وبكل معانيه وبين التعقل. إنما الحتة الثانية بقى، ولا يمكن أن يقال دي ما اكتب من جانبي أهلي التفرقة. مش مرة كنا بنخطأ خصومهم ونقول ده اعتراض غير وارد وكلام خيبان ما ينفعش، هنا بقى احنا بنغلطهم هم. بعض أصحاب هذا المذهب أتى بفكرة دعما لأنفسهم مش نفع بعض، فاكتب ولا يقال على الهامش أي من جانب أهل التفرقة دعما للدليل الثاني. ما صحش يتقال ايه؟ هنشوف واضح السياق يعني ايه. لا ينبغي ان يقال من جانب اصحاب الدليل الثاني من القائلين بالتفرقة المطلقة كذا وكذا، لا يقال، لا يمكن ان يقال. الماهية الموجودة في الذهن خالية عن الوجود الخارجي فيكون زائدا عليها ايضا. واضح الكلمة؟ احنا عملنا عكس ده، قلنا اللي في الوجود الخارجي ممكن ما يكونش موجود وياه وجود ذهني خالص، صح؟ تعكسها ما تركبش. واضح الكلام؟ فاللي يغلط ويقول ان الحقيقة الماهية الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده من ملها أصلنا الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفها لمش حنصفها وكفيها الله الله